السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تلك الآيات والتي ذكرت في القرآن الكريم لفظا ونسخت حكما. وقلت لكم معرفة هذه الأمور من الأهمية بمكان، حتى لا يقع المسلم في المحذور فيأتي إلى آية بقي لفظها ونسخ حكمها فيعمل هذا الحكم، فيكون بذلك قد أعمل حكما قد ألغاه الشرع. فبالطبع هذا خطأ فادح ومصيبة كبرى. من أجل هذا بدأنا نتتبع تلك الآيات والتي تحدث أهل العلم عنها أنها قد نسخت حكما وبقيت لفظا، فرأينا ما قاله أهل العلم في الآيات السبع التي تحدثوا عنها في سورة البقرة. ثم انتقلنا إلى سورة آل عمران فوجدنا كلام في آيتين في هذه السورة. ثم قلنا هناك سورة النساء، وقلت لكم هذه السورة تكلم أهل العلم عن النسخ فيها في خمس آيات. في محاضرات سابقة تحدثنا عن آيات ثلاث من تلك الآيات الخمس التي دار الحديث حولها في سورة النساء، واليوم إن شاء الله تعالى بنقف مع الآية الرابعة والتي تكلم أهل العلم على أن النسخ قد دخلها فيها ألفاظ تتلى ولكن لا يعمل بحكمها. هذه الآية الآية رقم 101 في سورة النساء. وصلتم إليها؟ الآية رقم 101 في سورة النساء، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية بالطبع تتكلم عن حكم القصر في الصلاة، وقد جاء حكم القصر في الصلاة في هذه الآية مقيدا بشرطين. الشرط الأول: إذا ضربتم في الأرض. إذن أول شرط من شروط القصر في الصلاة كما تنص هذه الآية هو الضرب في الأرض، ومعنى الضرب في الأرض أي السفر. والشرط الثاني جاء بلفظ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إيش تفهم من هذا الحكم؟ إيش تفهم من هذا الحكم؟ نفهم من هذا الحكم أن هذه الآية علقت القصر في الصلاة على شرطين. الشرط الأول هو شرط السفر، والشرط الثاني هو شرط الخوف. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا يعني أنه لا يجوز لك القصر في الصلاة إلا بتحقق هذين الشرطين، أليس كذلك؟ الآية قدامك. إذن مش كفاية بس أنك تبقى مسافر، لا، ده لابد أن تكون خائف من أهل الكفر. إذن لابد أن يكون هناك سفر، ولا بد وأن يكون هناك خوف. خلاص، فبها صورة بقى اللي اتنسخ الحكم ولا اللي اتنسخ الشرط او الشرطين أو أحد الشرطين. كلامي واضح؟ اللي تنسخ الحكم اللي هو القصر، يبقى ما فيش قصر خلاص. ولا اللي تنسخ الشرطين أو أحد الشرطين، ده كلام بقى أهل العلم، هذا هو كلام أهل العلم خلاص. هناك فريق من أهل العلم بيرى إن اللي تنسخ بالكلية الحكم، الحكم فما عادش في حاجة اسمها قصر في الصلاة، ما عادش في حاجة اسمها قصر في الصلاة. ليه؟ قالوا لأن هذا الحكم معلق على شرطين خلاص، أحد هذين الشرطين قد انتفى، وهو شرط الخوف من المشركين. فبعد أن فتحت مكة لم يعد هناك خوف من المشركين، وبناء عليه حتى لو ضربت في الأرض تفر، فما فيش قصر في الصلاة لأنه ما فيش خوف. تعبير واضح؟ ما فيش خوف. إيه ده؟ مش خاص في الصلاة عشان ما فيش خوف؟ قالوا أيوة، ده الكلام ده كلام مين؟ قالوا ده كلام أم المؤمنين عائشة، كلام أم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عائشة رؤيت وهي مسافرة، هذه رواية صحيحة عنها وذكرها ابن جرير وذكرها غيره، وهي تتم الصلاة، فقيل لها يا أم المؤمنين ألسنا في سفر؟ سفرين تتم الصلاة ليه؟ ألسنا في سفر فنقصر الصلاة؟ قالت قد جعل الله لنا القصر حينما كان هناك خوف، والآن لا خوف فأتموا صلاتكم. يبقى اللي تنسخ عندها إيه؟ اللي تنسخ عندها إيه؟ الحكم، الحكم، الشرط أصبح غير موجود اللي هو الخوف، إذن فسقط عندها ليه؟ الحكم، الحكم. فالمنسوخ عندها الحكم، ولذلك بنص كلام أم المؤمنين عائشة هذا، لو سافرت ورحت آخر الدنيا هتتم صلاتك لأنك ما انتش خايف خلاص. فأم المؤمنين عندها وقع الشر فنسخ الحكم خلاص. بالطبع هذا كلام لم يقبله أهل العلم، وهذا من المآخذ التي أخذوها على عائشة، من المآخذ التي أخذوها على عائشة خلاص. ليه؟ أنا قلت لك من قبل إن الراوي بيروي رواية أحيانا وبعدين يجي بعد وقت طويل ينسى الرواية ما روى. فاكرين الكلام ده؟ قلت لك العمدة بيبقى إيه؟ فتوته ولا روايته؟ أنتوا بتنسوا، هي صايمين فعلا، أنتوا بتنسوا. قلت لك لما بيجي راوي حديث خلاص يروي حديثا، وارد عليه النسيان ولا مش وارد؟ ان يجي زي انا احيانا يمكن اقول حكم وبعد 5 سنين تسالني انسى النص اللي انا استندت اليه، فابتدي اجتهد واقول كلام على خلاف النص اللي انا قلته زمان. المعول على ايه؟ على الروايه، على الروايه، رايي لنفسي على الرواية. ليه؟ لأني إذا ما قلت لك كده الآراء بيدخل فيها النسيان وبيدخل فيها عدم بلوغ العلم وبيدخل فيها اعتبارات كثيرة جدا، ولذلك لا تعارض الرواية بالرأي. مش ممكن يعني لما أجي أقول لك النبي قال الرواية بتقول كذا، اوعى تعارضني بإني إن شاء الله تقول لي أبو بكر قال كذا، إن شاء الله تقول لي عمر قال كذا. المعارض ده جاهل ما بيفهمش. هم يا أبو بكر إيه وعمر إيش؟ كنت أنا بقول لك قال رسول الله، دول على عيني وعلى راسي لما بيبقاش قال رسول الله. كان في قال رسول الله خلصت. هو في حد فوقه من البشر؟ في حد فوقه؟ خلصت. فقالوا إن كلام أم المؤمنين عائشة إن المنسوخ في الآية الحكم، الحكم ده كلام مش مظبوط. كلام مش مظبوط ليه؟ قال لأنه ده بيخالف الرواية هي راويتها. في حديث في صحيح مسلم قالت فرضت علينا الصلاة في السفر ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يعني هي فرضها شكلها في السفر إنها إيه؟ ركعتين، وشكلها في الحضر إنها أربع أربع. فلما هي تفروي هذه الرواية إن هي فرضية الصلاة في السفر ركعتين وبعدين تيجي تتم الصلاة، إذا قولها وفعلها خالف إيه؟ خالف إيه؟ رواية. ثم هذا خالف ما كان عليه رسول الله، مش بقولها بملي فيه، هذا خالف رأيها، هذا خالف ما كان عليه رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقد تحقق له الأمان، ومع هذا كان إذا سافر عمل إيه؟ عمل إيه؟ قصر الصلاة، قصر الصلاة. ومن هنا ردوا عليها اجتهادها هذا، ورفضوا أن يكون المنسوخ في الآية الحكم. طب يبقى المنسوخ في الآية إيه؟ هذا المنسوخ في الآية أحد الشرطين، وهو شرط الخوف، أن كان القصر في هذه الآية مقرونا بشرطين، السفر والخوف، تمام؟ فمن فضل الله علينا أنه نسخ شرط الخوف، وأصبح القصر بيتعلق بمجرد السفر. يبقى المنسوخ شرط الايه؟ شرط الخوف، شرط الخوف. قالوا والدليل على هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فقلت لعمر وقد ذهب الخوف، خلاص ما عادش في خوف، يبقى نختر الصلاة ليه؟ فقال عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى مع زوال الخوف ظلت هذه صدقة علينا من الله سبحانه وتعالى، ان احنا اذا سفرنا حتى لو مش خايفين بنقصر ليه؟ بنقصر الصلاة. شوف تعبير عمر، صدقة تصدق الله سبحانه وتعالى بها عليكم فاقبلوا ايه؟ فاقبلوا صدقته. تيجي رواية اخرى في صحيح مسلم عبد الله بن عمر يبقى في سفر خلاص، وبيحدث بهذا الحديث أخوه عاصم، وهو بالطبع أصغر منه وأقل منه فقها وعلما، فيقول كنت مع ابن عمر في سفر فصلى فحدثت منه التفاتة، بص كده، فرأى أناسا يسبحون، يسبحون يعني أيمين يصلوا نافلة، فقال ما يصنع هؤلاء؟ بيعملوا إيه دول؟ فقيل له إنهم يسبحوا، فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يعني اللي خليني أقوم أصلي سنة، يبقى بدل ما كنت صليت الظهر ركعتين كنت أصلي إيه؟ أربعة. لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته إلا قاصرا للصلاة حتى مات وما زاد عن ركعتين، ما كانش بيتنفل كمان. وده بيبقى من جهل بعض الناس، ان يبقى مسافر يصلي قصر ركعتين وبعدين تلاقيه قايم بيصلي صلي سنه، ايه العبط اللي انت فيه؟ ايه العبط؟ سنه اللي انت مسوس، كان ربنا اسقط عنك نصف الفرض قايم صلي السنه، فما كان بقى لك كنت هتمد الفرض دي يا ابني، صدق ربنا اديها لك ورخصه، انت هتكون يعني اشد ايمانا وورعا من رسول الله. ولذلك ابن عمر غضب، غضب. الشاهد معي في هذا الحديث انه بيخبر انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ما كان بيزود، ودايما يقصي صلاته ولا يزود ركعتين في ايه؟ في سفره، حتى قبض. يقول وصاحبت عمر فكما كان يقصر الصلاه في السفر وما زاد على ركعتين حتى قبض وصاحبت ابا بكر كده. ف فده الثابت ان حدث ام، ولكن النبي لحد ما مات كان بيصلي ركعتين مع انه قد حدث ايه ام. يروح حجة الوداع عمل ايه؟ عمل ايه؟ طب ما هو امن اهو. ولذلك قال اهل العلم ولم يكن هناك امان اكثر من هذا، هو رايح حج حجة الايه الوداع ما شاء الله لا قوة الا بالله، فقصر الصلاة ها في مينا قصرها، وكان بيقصر الصلاة. امن ولا مش امن؟ يبقى شرط الخوف ده اصبح منسوخا من الآية، يبقى الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ده كلام محكم وماشي والحكم والعمل به. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هي دي بقى اللي دخلها الايه، هي دي اللي دخلها الناس، ما عادش في بقى الكلام ده، ما عادش في بقى الكلام ده. وظلت هذه صدقة من الله سبحانه وتعالى، فسافرت سواء كنت خايف ما كنتش خايف فلك إن شاء الله تعالى القصر في الايه، القصر في الصلاة. وتذكر حديث عمر أنها صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا إيه؟ فاقبلوا صدقة الله. إذن هي أصبحت حكما ها ساريا، فعل النبي فعل الصحابة، إن النبي ما سفر سفرا قط إلا وقصر الإيه الصلاة، حتى بعد ما فتحت مكة وحدث الأمان للمسلمين في أطهر البقاع وفي أأمن البقاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. يبقى البعض رأى على مذهب عائشة إن المنسوخ الحكم وهو حكم القصر لانتفاء الشرط وهو ها عدم وجود الخوف، ده كلام صح. البعض الآخر رأى إن المنسوخ في الآية ها شرط الايه، شرط الخوف، وبقي القصر وحكمه باقيا إن وجد الضرب في الأرض وهو السفر، ده رأي. الرأي آخر، في رأي ثالث بقى، وبصراحة الرأي ده عجبني أوي يعني، وهو رأي ابن القيم عليه رحمة الله، وقد سبقه بعض أهل العلم قتلهم جاف قديما وقالوا هذا الكلام. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول القصر نوعان، القصر كم نوع؟ اثنين، قصر في الكم وقصر في الكيف. يعني قصر في الكم يعني في العدد، ان الصلاة الرباعية تبقى ركعتين، تبقى ده اسمه قصر فين؟ في الكم. وقصر في الكيف، في الكيف ان انت صحيح وانت مسافر هتصلي الاربعة اثنين، بس انت مطالب ها بالخشوع والطمأنينة في الصلاة، مش كده؟ يبقى دي الكيفية، صحيح تصليهم ركعتين لكن هتأديهم بكيفية جيدة، بمعنى أنك تكون خاشعا مطمئنا في صلاتك. يجي لك بقى قص في الكيفية، إن حضرتك وانت في حرب وانت خايف مش هتقف بقى تصلي لي بطمأنينة فتسبح لي 11 تسبيحة وتقرأ لي 20 آية و50 آية، هتبتدي تقصر فين؟ ما انت خايف، هتقصر فين؟ في الكيفية، في الكيفية، ده في حالة الخوف، في الكيفية. ولذلك تعالى مثلا، تعالى مثلا لو انت مسافر وخفت تفوتك، وده بيحصل مثلا واحنا في السفر اهو نازل يصلي ركعتين خلاص، فجأة سمع يلا العربية تتحرك، بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ها ايوه، يبقى دخل الكلام بقى هنا مش في العدد، دخل فين؟ في الكيفيه، في الكيفيه. فابن القيم بيقول حاجه جميله جدا، بيقول ان الايه ورد فيها شرطان، كل شرط فيهم بيتعلق بنوع من انواع القصر. اذا ضربتم في الارض دي هيقابلها القصر في العدد، إن خفتم دي هيقابلها القصر في الكيفية، فإذا وجد الشرطان أخذت القصرين، وجد السفر وجد الخوف هتقصر في العدد وتقصر في الكيفية، وجد السفر بس ولم يوجد الخوف يبقى هتاخد قصر العدد لكن مش هتاخد قصر الكافية، بلازم تطمئن في صلاتك. وجد الخوف فقط، الخوف فقط، يبقى ملكش رخص القصر العدد لكن ليك القصر فين؟ في الكيفية، في الكيفية. وده اللي عمله صحابي من الصحابة، تلك لما راح وصلى خلف سيدنا معاذ، سيدنا معاذ كان بيطمئن في الصلاة جدا، وهم مش في سفر فواقفين يصلوا صلاة العشاء صلاة رباعية، بيأدوها صلاة رباعية ما فيهاش قصر في العدد، لكن وقف سيدنا معاذ واطمئن قوي في الصلاة وبيقرأ براحته قوي. راح واحد من المصلين عمل ايه؟ خلفه نوم فرقته، راح نكمل صلاة الواحد وخلص ومشي. يبقى صاحبنا ده قصر فين؟ في ليه؟ قال لانه خاف. خاف من ايه؟ هو بيقول تركته ناضحي، الجمل عمال يسقي الارض، فخشيت ان تغرق الارض، هتغرق وسيدنا معاذ شغال خلاص والارض هتغرق. فقصر فين؟ فقصر فين؟ في الكيفيه. شوف تعبيري بقى، في الكيفيه. ومن هنا ده كان راي ابن القيم، ان وجهه نظره ان الايه لم ينسخ فيها شيء، لا الحق ولا الشرطين، لكن هو من وجهة نظره أن القصر نوعان، قصر في العدد وقصر في الكيفية، ولذلك قابل كل نوع شرط، فأصبح الشرط في قصر العدد السفر، والشرط في قصر الكيفية يبقى الخوف. يبقى الخوف ده رأي مين؟ ده رأي ابن القيم. يبقى عندي كم رأي في الآية؟ ثلاثة أو راح وده أسقط ما طبعا صح، وهو اللي بيقول إن حكم القصر سقط. رأي بيقول إن اللي سقط أو اتنسخ من الآية هو شرط الخوف. رأي بيقول إن القصر نوعين وعشان كده قاله ها شرطين شرطين، فإذا وجد كلا الشرطين أخذت القصرين، وإذا وجد أحد الشرطين أخذت ما يقابله من القصر. وده كلام مين؟ ابن القيم. وده أنا بميل إليه شخصيا، تعبيري واضح؟ وده أنا بميل إليه شخصيا. خلاص ماشي. ده فيما يتعلق بالآية رقم 101 في هذه السورة الكريمة. بتيجي بعد كده الآية رقم 43 في هذه السورة، ترجع بقى معلش ورا لان دي كنا عديناها. نعم احنا بنقول اعتراض، اعتراض ابن عمر كان على النوافل المقترنه بالفرائض، صلى الظهر والقران بيصلى الظهر، ولكن ولذلك انا قلت لو تفتكر كلامي كويس قوي وانا ما بنساهوش، قلت ان مفيش تنفل في السفر الا ما ثبت ان النبي قد فعله. النبي في السفر قد صلى الوتر وقد صلى الضحى وقد صلى سنه الفجر، دول النبي عملهم ناخدهم، لكن بخلاف هذا لا. ماشي انا مسيش كلامي. نعم نعم قصدك بني المسلمين في العراق، قصدك بني المسلمين ايه؟ انا اسالك سؤالا الان، المسلمين الموجودين في العراق نوعين، عراقي وده من اهل البلد، وده ان شاء الله تعالى ملوش قصر الا لو كان خايف سمع ضرب ولا بتاع، ده هيقصر في الكيفيه زي ما قلنا، وغير عراقي زي ما بيبقى هناك السوري وهناك المصري وهناك الليبي وهناك ودول واحد من الاثنين، واحد مقيم بمزاجه وده ملوش قصر، واحد محبوس عايز يرجع ومش عارف ومش عارف، وده لحد ما يرجع له قصر العدد هيصلي كل صلاة رباعية ركعتين. خلاص فقول بعد كده الآية رقم 43 في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الجزء ده من الآية بالطبع نسخ، لأن الجزء ده كان معناه إباحة شرب الخمر بعيدا عن وقت الصلاة، إباحة شرب الخمر بعيدا عن وقت الصلاة. هذا الحكم بالطبع قد نسخ بالآية رقم 90 في سورة المائدة، التي هي قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. مش اجتنبوا بقى بالصلاة بس، لا خلاص في كل وقت. ماشي الكلام ده في موضع رقم 5 في سورة النساء. تنتقل بعد هذا إلى سورة المائدة، والكلام في النسخ فيها في 3 آيات. الآية الأولى هي الآية رقم 2 في سورة المائدة، ربنا بيقول فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. الآية دي دخلها الناس، هي طبعا مشتملة على جملة من الأحكام، وأنا قلت لك من قبل إن ممكن الناس يرفع كل حكم ورد في الآية، ممكن الناس يرفع بعض الأحكام ويسيب بعضها. فاكرين الكلام ده؟ زي ما قلنا آية الزنا في سورة النساء: ها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. قلنا دي فضلت، الحكم ده فضل وترفع بقى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا الناس ممكن يخش على كل الأحكام اللي وردت في الآية، وممكن يخش على البعض ويتجاوز البعض. الآية اللي معانا دي الأمر فيها كذلك، دخلها النسخ في بعض أحكامها، فدخلها النسخ حكمين موجودين فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ده باقي زي ما هو. يجي الكلام بقى: ولا الشهر الحرام. ولا الشهر الحرام يعني ما تحلوش، يعني لا تحلوا القتال فيه. دي بقيت زي ما اتنسخت الآية في البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. مش قلنا دي اتنسخت؟ دي برضو اتنسخت. ولا الشهر الحرام دي اتنسخت. ايه اللي نسخها؟ قلنا الآية رقم 36 في سورة التوبة، لو تفتكروا هذا الكلام: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، مش كده؟ منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالحق وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. زي ما قلت لك ديبه، لا شهر حرام ولا غير حرام، خلص خالص. يبقى ولا الشهر الحرام ده الحكم فيها ايه؟ نسخ. ولذلك شفنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم خرج للغزو في شهر رجب، وبعث سرايا في شهر رجب وفي شهر الله المحرم كده على طول، كده زي ما حاصل دلوقتي. الان تيجي تقول لي الشهر اللي قبل اللي فات رجب، وسمعنا الفلسطينيين بيدبوا في في اليهود والعراقيين بيضربوا في الامريكان، ده ما ينفعش الشهر. ما ينفعش مين يا عم الحاج؟ خلاص ده كان حكم وفات، خلاص الدب ويتحرق ويتاكل ويتقطع كمان. مين قالك ما ينفعش؟ خلاص انس، زي ما بيعتدي عليك تدب وخلصت المسألة. فده حكم في الآية قد نسخ خلاص. الحكم الثاني اللي في الآية بقى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ايه الحكم ده؟ ايه الحكم ده؟ المسلمين في عمرة الحديبية منعهم المشركون من انهم يدخلوا مكة، وعارفين في الحكاية دي، وحبسوهم في الحديبية ومنعنهم. فمر جماعة من المشركين رايحين يعملوا عمرة، وعارفين المشركين كانوا بيعملوا وبيحجوا بس على طريقتهم طبعا. فمر بيهم جماعة من المشركين رايحين يعملوا عمرة، فأرادوا قتالهم، قالوا بقى زي ما التنين منعونا نجيب بقى لول خلاص. فنزل نهي من الله سبحانه إنك لا تقاتل إنسان قصد الكعبة بيت الله الحرام حتى ولو كان مشركا، وذلك يا أول الآية لا تحله، فكم منها بقى يبقى لا تحله آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ده على حسب زعمهم انهم رايحين يرضوا الله وكذا وكذا وكذا وكذا، ما دام قصد الكعبة بهذه النية حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان قصده سيئا وفعله سيئا، ما تقربلوش. ما دام رايح فين؟ ما دام رايح الكعبة، ما دام رايح الكعبة قصد الكعبة وهو مشرك، حتى لو نهبك، حتى لو قتل عيالك، حتى لو محتل بيتك، ما تقربلوش، له الأمان ما دام قاصدا الكعبة بيت الله الحرام. خلاص ما دام قاصدها حدش يقرب له. الحكم ده فضل، الحكم ده فضل. قال تروح بقى لسورة التوبة، خلاص تروح لسورة التوبة في أولها كلام عن المشركين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هي كده المكان اللي تشوفوا فيه، يقول لك رايح الكعبة، يقول لك رايح القدس، اقطع رقابته خلاص. اللي قتلوهم براءة، أما الله بريء من المشركين ورسوله، خلصت خلصت. فأصبح ما فيش بقى ولا أمنين البيت الحرام، لا معلش خلاص ده كان زمان. دلوقتي يطلع المشرك رايح الكعبة، رايح الهيلتون، رايح زي ما رايح خلاص، يقاتل ويقتل، يقاتل ويقتل. وربنا ما تقولش دي خيال العهد، ربنا أعلنها لهم في القرآن، قال لهم انسوا العهود أن الله بريء من المشركين ورسوله، ما حدش يكلمنا عن عهد، أعلنتها عشان يبقى الكل أعلن، حدش يقول لنا ما عرفتش خلاص. وذلك وآذان من الله، شوف إعلان إعلان. يبقى هذه الآية الثانية في سورة المائدة نسخ فيها حكمان، حكمان خلاص. حكم الأول الشهر الحرام، والحكم الثاني أمين البيت الإيه الحرام، والمقصود بهم طبعا المشركين. ونسخ هذان الحكمان، ده أول موضع في سورة الإيه المائدة. احنا قلنا الكلام فيها عن إيه، عن ثلاث مواضع، ده أول موضع. ولو عايز تعرف الموضوعين الباقيين يبقى إن شاء الله تعالى أشوفك يوم الأربعاء إن شاء الله وقدر بعد صلاة العصر. الأخ اللي بيسألني حكم من جامع زوجته في نهار رمضان، طبعا ده يعني أشد ما يفعله المسلم في نهار رمضان. اللي بيجامع امرأته في نهار رمضان مطالب بأمرين، بالقضاء، يعني هذا اليوم سأظل في رقبته يقضي بعد رمضان، والكفارة. والكفارة كما رتبها الشارح، تبدأ بصيام شهرين متتابعين، شهرين عربيين، يعني بعد ما يخلص رمضان صوم شهرين عربيين ورا بعض. جيت في يوم فطر نقول لك عيد من الأول، إن عجزت عن هذا ولا شيء أنت تفتي بيه نفسك، أنت اللي تقدر تحدد إذا كنت قادر ولا عاجز. إن عجزت عن هذا فتطعم 60 مسكينا من متوسط من أنت بتاكل، كل مسكين له في رقبة سعادتك وجبتين، وجبة غدا وجبة عشاء من متوسط من أنت بتاكل. خلاص تيجي تقول طيب انا ما اقدرش اصوم شهرين متتابعين وراجل فقير ما اقدرش اطعم 60 مسكين، ده انا عايز اللي ياكلني، اعمل ايه؟ طبعا لو في اسلام ده، لو في عند اللي بيحكمونا كان الاصل ان اللي بيتكفل بده الحاكم من بيت مال المسلمين، فتلاقي نفسك لا انت قادر تصوم ولا انت قادر تطعم، تروح طالع على بيت حسني وتقول له انا راجل جمعت مراتي لا قادر اصوم ولا قادر اطعم، الدين اطعم 60 مسكين، طبعا هيضربوك بالرصاص، ولا بقول لك من دلوقتي من على الباب ده، لكن ده الاصل، ده لا بقول لو في اسلام ده الاصل، وده اللي حصل لاحد الصحابه حديث الصحيح، امرأة صعدت الى، عارفين الجرن ها بيعملوه في السطوح ده، وبعدين وهي تصعد كانت لابسه خلخال، كانت لابسه خلخال، فضوء الخلخال جه في عينه فاشتهاها فوقع عليها فجمعها في نار رمضان، فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صم شهرين متتابعين، قال وهل فعل بي هذا الا الصيام؟ انا صايم مش قادر امسك نفسي، امش في رمضان اصوم شهرين؟ قال له اذا فاطعم 60 مسكينا، فاطعم 60 مسكينا، قال والله ما بين لبيتيها افقر مني، اطعم اذا عايز اكلني، فامر له النبي صلى الله عليه وسلم، ادي بقى الحاكم المسلم، ان يصرف له ما يطعم به 60 مسكينا، انت عارف حتى لما خد قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال رسول الله يعني هو عايز طمعان ياكل هو اهل بيت، قال له اطعم اهل بيتك، يا الله يا سيدي ولا تزعل، طبعا ده لو في اسلام، طبعا مفيش، انا بقول عند اللي بيحكمونا مش عندكم يعني، مفيش، فزي ما قال بقى اهل العلم ان لم تكن قادرا على الاطعام، طبعا كل ده لازم تقضي اليوم، ان لم تكن قادرا على الاطعام وان لم تكن قادرا على الصيام وان لم يكن هناك اسلام عند اهل الحكم فيطعموا لك، اعتقد حتى من يتصدق عليك يزكي عليك عشان تطعم ها، فاستغفر الله تجد الله غفورا رحيما، استغفر الله تجد الله غفورا رحيما. هذا الكلام يقول لك طيب هو واقع على مين؟ هو واقع على مين؟ واقع على الاثنين، ان كان برضا المرأة، اما ان اكرهها الرجل فلا شيء عليها الا القضاء، يعني هي انأبت وقالت لا فغصب عنها خلاص عليها القضاء، لكن بمزاجها زيها زيه الحكم هيصدق عليها وعليه. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.